تفسير الآية 25 من سورة العنكبوت يقول تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أي وقال لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم إما قبل إلقائه في النار أو بعد نجاة الله له منها أن هذه الأوثان أي الأصنام التي جعلتموها آلهة لكم غير الله تعالى ما عبدتموها عن اقتناع بأنها حقا آلهة تنفع وتضر وترزق وتعين وتحيي وتميت لأنكم ترون واقعيا أنها أضعف منكم ولكنكم عبدتموها من أجل أن يتودد وينافق ويساير ولا يخالف ولا يغضب بعضكم بعضا بهذه العبادة ومن أجل أن تنتفعوا من ورائها ثمنا ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو نحوه لكن كل هذا وغيره مدته فقط في الحياة الدنيا وينتهي بموت كل منكم ثم يوم القيامة سينكشف هذا الحب الزائف المضر المنافق وسيتبرأ ويتخلص ويبتعد ويكذب ويسب بعضكم بعضا بل وستدعون على أنفسكم باللعنة أي الإبعاد عن كل خير ورحمة ولن يكون لكم يومها حتما أي مأوى ومصير ومستقر إلا النار تنالون فيها ما تستحقون من عذاب الله ولن يكون لكم هناك حينها أي ناصر ينصركم أي ينقذكم منها كما كنتم تتناصرون في الدنيا فاستفيقوا قبل فوات الأوان وعودوا لربكم ودينه الإسلام لتسعدوا في الدارين.